بارك الله فيكم شيخنا. هذا السؤال العاشر من كندا، يقول السائل: لدي بيت وسيارة في الأقساط، هل تجب عليها الزكاة؟ ليس عليك زكاة، لأن هذه ليست من عروض التجارة، لأن هذه من المنافع. السيارة مركب والبيت مسكن.